إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم لخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير مسؤول. معاشر الأكارم، كنا بفضل الله تبارك وتعالى في خطبتين كاملتين مع موضوع من الجلالة والعظمة بمكان، إنه موضوع الجمعة. وما أدراكم الجمعة؟ تحدثنا أولا وقبل كل شيء عن فضائل هذا اليوم الأغر المبارك الذي هو شامة شماء، الذي هو شامة شماء في جبين الزمان، الذي هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبرنا بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأكارم، ليس عجيبا ولا يمكن أن يكون غريبا أن يختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، أيوم عرفة أو يوم الجمعة، أيوم عرفة أم يوم الجمعة. وقد اختلفوا رحمهم الله تعالى على قولين لما ورد من النصوص الكثيرة الكثيرة الكثيرة في فضل يوم الجمعة، وقد سمعنا جملة منها بفضل الله تبارك وتعالى في الخطبتين الماضيتين. أيها الأكارم، ثم أقول وأذكر نفسي وأذكر المستمعين والمستمعات بكلمات ابن القيم رحمه الله تعالى يوم ذكر أن الجمعة ميزان للأسبوع، وأن رمضان ميزان للعام، وأن الحج ميزان للعمر، فمن صحت له جمعته وسلمت سلم له سائر أسبوعه، ومن صح له رمضانه وسلم سلم له سائر عامه، ومن صحت له حجته وسلمت سلم له سائر عمره. فالله الله، احرصوا حفظكم الله على أن تسلم لكم الجمعة وأن تصح. إذا صحتك الجمعة وسلمت وقبلها الله فأبشر، فقد سلمت لك أو سلم لك أسبوعك كله بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إلى العلماء رحمهم الله نبهوا تنبيها شديدا وحذروا تحذيرا أكيدا من التهاون بيوم الجمعة وهو يوم عبادة اختصنا الله عز وجل به. وقد ذكر ابن القيم أيضا رحمه الله أن الله تبارك وتعالى اختص كل أمة وكل ملة بيوم يعبدون الله عز وجل فيه، وقد اختصنا بيوم الجمعة لنعبد الله تبارك وتعالى فيه، فهو يوم عبادة أيها الناس، هو يوم عبادة عباد الله. نعم، ثم إن العلماء نبهوا كما ذكرت وحذروا رحمهم الله فقالوا عجبا ممن تجده الأسبوع كله يلهث وراء الدنيا وراء حطام الثانية، فإذا جاء يوم الجمعة وهو يوم وحيد كان ينبغي أن يتفرغ للعبادة، إذا به يضيعه في النوم في اللهو في أنواع اللعب ونحن ذلك من الأمور عباد الله. فالأمر في غاية الخطورة، أنا نخشى على أنفسنا أن ندخل في قول الله تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عباد الله، قلت يوم الجمعة هو يوم عبادة بامتياز من أوله إلى آخره، بل وليلته كما سمعنا في الخطب الماضيات حفظكم رب الأرض والسماوات، من أعظم العبادات أن يفتتح العبد هذا اليوم بصلاة الفجر في جماعة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة عند الله، أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أن نحرص عباد الله على قراءة سورة الكهف، فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي لفظ ما بينه وبين البيت العتيق. ولنكثر من الصلاة على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو الذي أخبر أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، فيه قبر، فيه تيب عليه، فيه أنزل من الجنة، وفيه تيب عليه، فيه النفخة، فيه الصعقة، ما من دابة إلا وهي مصيخة خائفة مشفقة يوم الجمعة إلا الثقلين إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم تبلغني. فأكثروا عباد الله من الصلاة على رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخاصة في هذا اليوم، فإن صلاة واحدة عليه يصلي بها ربنا تبارك وتعالى على المصلي 10 صلوات، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها، والراجح أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر وقبل المغرب أيها الناس، فاهتبلوها واستغلوها واسألوا الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، فإنها ساعة استجابة بامتياز. أيها الأكارم، ولا تتعجبوا حينما تسمعون أثرا عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح أنه قال الصدقة يوم الجمعة تباع. سبحان الله، يعني يوم عبادة، الصدقة يوم الجمعة تضاعف، هكذا قال رحمه الله. ويذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما أنه كان يتحرى الصدقة يوم الجمعة إذا خرج إلى الصلاة، فإذا لم يجد شيئا تصدق بشيء من الخبز في بيته. المهم أنه كان يتحرى الصدقة لأنه كان يرى فضلها في هذا اليوم الأهم المبارك. إذن هو يوم عبادة بامتياز، قلتها وكررتها وسأبقى أكررها وأعيدها، لعلنا نهتدي، لعلنا نرجع إلى صوابنا، لعلنا نؤوب إلى رشدنا. معاشر الكرام، عباد الله، من أعظم وأجل الأعمال في هذا اليوم العظيم صلاة الجمعة. إي والله، صلاة الجمعة، وما أدراكم ما صلاة الجمعة. ونحمد المولى تبارك وتعالى أنه وفقنا لحضورها، وفقكم جميعا، وفقكنا، فجمعنا في هذا المكان العظيم الأهم المبارك في بيت من بيوته سبحانه. وبيته هو أعز البيوت وأشرف البيوت وأشرف الأماكن. معاشر الأكارم، قلت من أعظم الأعمال في يوم الجمعة صلاة الجمعة. خلينا الآن نتكلم شيئا ما عن صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة فرض واجب وحتم لازم على كل رجل لم يكن معذورا. أصحاب الأعذار معروفون، فالمرأة تعذر في ترك الجمعة، معليش، المرأة، الصبي الذي لم يبلغ لم يحتلم، العبد المملوك، المسافر المريض الخائف خوفا شديدا يمنعه من حضورها وما إلى ذلك. أعذار معروفة عند العلماء، وأي إنسان يحصل خوف باللي عنده عذر باش ما يجيش الجمعة فليسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا قال لك أنت راك من أصحاب الأعذار اللهم لك الحمد، إذا قالت ماكش من أصحاب الأعذار إياك إياك أن تتخلف عن الجمعة. الجمعة وما أدراك ما الجمعة، سبحان الله. ربنا تبارك وتعالى فرض الصلوات، يوم فرضها فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم وصلت إلى 5 صلوات. كل مرة يطلع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا التخفيف حتى وصلت 5 صلوات في اليوم والليلة، حاجة قليلة. ثم الأسبوع كامل فيه جمعة واحدة، ومع ذلك نتهاون، ومع ذلك نقصر ونفرق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا دهانا يا أمة الجمعة، يا أهل الجمعة، يا أصحاب الجمعة، يا من شرفتم بالجمعة، ما الذي دهانا؟ أيها الأكارم، لو كان شوفوا إحنا في بلادنا كان استدمار، وبعد بعد الاستدمار بقى الأمر على طريقة نفسها، الناس خدامين هذه الجمعة، بدأت المساجد، الناس جينا الجوامع، بدأوا يبني الجوامع، الحمد لله، لكن الناس خدامين، كان بزاف ناس كانوا يصلي في الجمعة من سنة 76 لليوم، اللهم لك الحمد، خلافا لكثير من الجيران وكثير من البلدان الإسلامية، ما زال عندهم يوم جمعة يوم عمل، وبالتالي كثير من الناس يتعذر عليهم الحضور، واللي يحضر يحضر بسرعة ويرجع بسرعة، لا يتهيأ للجمعة كما ينبغي، لا يحضر لها كما ينبغي، لا يستفيد من عبادات يوم الجمعة كما ينبغي. فنحن في خير كثير، لا بد أن نحمد عليه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وأن نستغل هذا الخير فيما ينفعنا يوم نلقى ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، اسمعوا وأنصتوا إلى هذه الأحاديث المباركات. حديث الأول يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد المنبر يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني إما يحبسوا من هذا العمل تعترك الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. إذا الختم على القلب والعياذ بالله والغفلة، ثم لا يكونن من الغافلين. حديث أحداث قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع على قلبه. 3 الطبع على القلب. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: من ترك 3 جمعات من غير عذر طبع على قلبه بطابع من نفاق، عياذا بالله. اسمع، أحاديث عظيمة جدا مخيفة. نزيد لكم عن حديث لعلكم لم تسمعوه إلا هذه اللحظة. حديث صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الله أكبر، تعجب الصحابة رضي الله عنهم، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، ما بال الكتاب؟ علاش؟ قال: يقرأه المنافقون فيتأولونه على غير ما أنزل الله، يحرف المعاني تاعه ونحو ذلك، فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ثم يجادلون به المؤمنين، يعني يهلكون بمثل هذا. قال: يا رسول الله، فما بال اللبن؟ لبن يعني الحليب، فما بال اللبن يهلك فيه الناس؟ فما بال اللبن؟ قال عليه الصلاة والسلام: أناس يحبون اللبن فيأتون الريف فيضيعون الجمعة ويتركون الجماعات. صلى الله عليه وسلم عافية والسلام. لاحظتوا زيد، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أخذوا الذكر وادنوا من الإمام، قربوا من الإمام، قد ما تقرب إليه وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها، حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. الله أكبر. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلي الدنيا، خلي البيع، خلي الشراء، ولذلك يطلع الإمام على المنبر. وقبل ذلك لما يجلس الإمام على المنبر ويبدأ يأذن أذان أخير، إياك أن تبيع، إياك أن تشتري، إياك أن تبرم عقدا من العقود، إياك وأن تبرم معاملة من المعاملات. إن كنت من أهل الجمعة فأسرع وسارع إلى الجمعة حفظك الله. ولذلك سبحان الله من أجل الحفاظ على الجمعة وحتى لا يتهاون الناس بها، فإن عثمان بن عفان ذا النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر من يؤذن على الزوراء، يعني في سوق المدينة، في واحد المكان في سوق المدينة كان يبعث واحد يأذن قبل ما يأذن، هنايا يأذن يعني يقولوا نصف ساعة 45 دقيقة، يعني يقولهم مهلة الناس راهم في السوق يغفلوا عن الصلاة، يأذن لهم. هذا هو الأذان الأول اللي سموه الأذان العثماني، سموه الأذان العثماني على هذا الشيء، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر وعلى هذا الصنيع، باش الناس يفيقوا بالقربة الجمعة فيأتون يروحوا يغتسلوا ويتجهزون ويتطيبون ويتعطرون ويحضرون أحسن تحضير لهذه الجمعة، ويأتون الجمعة حافظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. الحديث له تتمة مهمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه وينفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الطيبون المباركون، اعلموا رحم الله وإياكم وسدد الله عز وجل خطايا وخطاكم أن من أعظم ما ينبغي أن يعمل يوم الجمعة أن نبكر إلى الجمعة، نبكر الجمعة نديروها في البرنامج تاعنا بلي لازم نبكروا للجمعه، وفي التبكير من الاجور ومن الثواب العظيم ما لا يعلمه الا المولى تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. اسمع مليح، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللي كان فضل كبير خدمونا فضل كبير، قال له كل الناس يعرفوا مش كان الأجر والثواب في الأذان وفي الصف الأول جميع الصلوات وفي الصف الأول ثم لم يجدوا، ما صابوا حتى وسيلة، غاشي قاع الصف الأول يديروا القرعة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يديروا القرعة بلتهم، احنا ما كان لا قرعة ولا شيء آخر، صفوف الأخرى لم تشكرا، إنا لله وإنا إليه راجعون، بلية كبيرة. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير والتبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه، يجروا مسابقة يجري وشكون يصلوا شكون يبكر، هذا عموم الصلوات. فكيف بصلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة حديث لا تعرفوها، نذكر به أنفسنا وإياكم حفظكم الله. قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني الغسل يشبه غسل الجنابة، الغسل الشرعي، من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، راح للمسجد مع الدول كامل في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، يعني كل تصدق بجمل ولا ناقة البدن، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر. الله أكبر، شيء عجيب جدا والله العظيم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما نخلوش نعرفوا الشيء، تبكروا الجمعة مليح كي تصدق بجمل، عبوش معناتها جمل. وابن القيم رحمه الله هنا يقول كلمة طيبة جدا، يقول شوف من رحمة الله بعباده ومن رحمته بنا معاشر المسلمين والمسلمات، لما الإنسان يعرف هذه الحقيقة، عيد الأضحى، عيد الأضحى وش فيه؟ فيه صلاة وفيه قربان، تذبح فيه صلاة وفيه قربان، يوم الجمعة فيه صلاة لكن ما فيه قربان، فجعل التبكير إلى الجمعة مثل القربان، بكرت مليح كني قربت الله تبارك وتعالى جمل ولا ناقة، جيت شوية نقص على ذاك اللي شوية صح بكرتني كلي قربت بقرة، نقص شوية تأخرت شوية كلي قربت كبشة أقرب، شحال خمس بلايين ست بلايين الله يبارك، في سبيل الله، ما تستهينش بهذا الفضل هذا، ما تستهينش بهذا الأجر والثواب. بعد كأنما قربت دجاجة، بعده كأنما قربت بيضة، وليس بعد البيضة حبة خردل. دي بعده جاء الإمام بيضة ما قدمتهاش. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا حضر الإمام على باك الملائكة يكتبون، هنحسب مشي شرف كبير، مشي شرف كبير أن الملائكة تكتبك صحيفة تحام في قائمك المبكرين، فلان بن فلان باسمك أنت والله، باسمك واسم أبيك، فلان بن فلان بكر الساعة لله الله يبارك، جات الوقت فلان الله يبارك، يكتبوك الملائكة مشي نعمة كبيرة. لكن كي يحضر الإمام يخلص يبدأ يأذن يطوي الصحف والملائكة الله أكبر، الملائكة يحضر يسجد الذكر، ما عندنا يقين بلي الملائكة قبل قليل كانوا يكتبوا، وعندنا يقين بهم حاضرين معنا الآن يستمعون الذكر. إن شاء الله الكلام اللي نقوله يكون شاهدا لنا يوم القيامة، إن شاء الله يشهدوا لنا الملائكة بالخير، إن شاء الله ما نقولوش حاجة تغضب ربي تبارك وتعالى. هذا هذا هذا هذا تشريف وتكليف، تشريف من جهة وتكليف وحمل ثقيل من جهة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. إذا اسمعوا بارك الله فيكم، لما في صهار وضيع الجمعة بالك، لما في يدير الأشغال نفسه وضيع الجمعة بالك، وما تتأخرش نزيدكم أشياء بالك عملكم سمعتوها شيء عجيب جدا. كيف كان الأول يوم قرأت لبعض أهل العلم وكتبوا الذين كتبوا في البدع والحوادث مثل صاحب الباعث في إنكار البدع والحوادث مثل صاحب السراج المنير، وش قالوا؟ قالوا أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التبكير إلى الجمعة. سبحان الله، قالك أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التبكير إلى الجمعة، لا إله إلا الله. ثم إن كثيرا من العلماء يذكرون تبعا لهذا، يذكرون ما كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من لدن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من هذه القرون المفضلة. تعرفوا كانوا، قالك كانوا يزدحم بهم الطرقات في السحر وبعد الفجر، في السحر أبو السحر قبل الفجر تزدحم بهم طرقات كل يوم العيد يذهبون الجمعة. وكان بعضهم يصلي ما يصلي الجمعة في مسجده، يصلي الصبح في مسجده ثم يذهب مباشرة إلى مسجد الجمعة في الفجر. بل لا تتعجبوا إن سمعتم أن بعضهم كان يبيت في المسجد، والله كان يبيت في المسجد ليلة الجمعة من أجل التبكير إلى الجمعة ومن أجل ختمة للقرآن العظيم. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا كانوا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أنا ما قلتش هذا كله وعلى بزاف، لكن معليش فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، ما لا يدرك كله لا يترك جله، على الأقل حاولوا البكر كما في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، الحديث له تتمة مهمة وبقية باقية طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا، إنه خير مسؤول. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. آمين. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.